بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، والتي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله. تخفت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، والرب لم يزل كاملا حصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله. كمل فعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. هذه القاعدة التاسعة من القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى وفهمها ومعرفة دلالاتها، وهي أن أسماء الله جل وعلا دالة على كماله، وأفعاله سبحانه وتعالى مشتقة أفعاله سبحانه وتعالى مشتقة من أسمائه وصادرة من أسمائه. كمل جل وعلا ففعل، بخلاف المخلوق فإن كماله اللائق به صادر من فعاله، فعل فكمل، مثل أن يتصدق وأن يعتني بالصدقة فيكون من المتصدقين، أو أن يلازم الصدق في حديثه فيكون من الصادقين، أو يلازم الوفاء بالأمانة فيكون من الأمناء، وهكذا يكتسب أسماءه من فعاله، سواء كانت أسماء حسنة أو أسماء سيئة، مثل أن يبخل فيكتسب اسم البخيل، أو يكذب فيكتسب اسم الكذاب، وهكذا. فالأسماء التي يكتسبها المخلوق هي أسماء صادرة من فعاله، فإن فعل حسنا اكتسب أسماء حسنة، وإن فعل سيئا اكتسب أسماء سيئة. أما الله جل وعلا ففعاله صادرة ومشتقة من أسمائه، كمل جل وعلا في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى ففعل، كمل ففعل، بخلاف حال المخلوق الذي فعل فكمل، يعني حصل منه الفعل الحسن الفعل الطيب فاكتسب الكمال اللائق به من فعاله. أما الرب العظيم جل وعلا فإن أسماءه كاملة، وفعاله سبحانه وتعالى صادرة من هذه الأسماء، فمن أسماء الحسنى الخالق، وجل وعلا يخلق ما شاء متى شاء عن حكمة بالغة وعن علم، وهو الرزاق، وهكذا سائر أسمائه، فإنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى الكاملة وفعاله صادرة من كماله في أسمائه. وقد عرفنا قريبا أن أسماء الله تبارك وتعالى في الجملة نوعان: أسماء دالة على وصف متعد، وأسماء دالة على وصف لازم. وعرفنا كذلك أن الاسم الدال على وصف متعد أو وصف مجاوز يثبت لله تبارك وتعالى منه ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم. فمثلا اسمه جل وعلا الرزاق، نثبت منه الاسم ونثبت منه الصفة وهي الرزق، ونثبت منه الحكم وهو أنه يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا قل في كل اسم من أسماء الله الحسنى إذا كان متضمنا فعلا مجاوزا أو فعلا متعديا. نعم. إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمن عن أسماء الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباطا مقتضى لمقتضي، فالأمر كله مصدره عن أسماء الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكفير مما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماء الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماء الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عدد، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فيه جانب، ووجود من سواه تابع لوجوده تبعا المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمن عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيها يأمر به العبد ويفعله، إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. وهذه القاعدة إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، قاعدة مفيدة، ولا سيما في باب أهمية هذا العلم وشرفه، وأنه أشرف العلوم وأفضلها وأجلها على الإطلاق، لأن إحصاء أسماء الله أصل للعلم بكل معلوم، فالعلوم كلها راجعة إلى هذا الأصل. وسبب ذلك أن جميع ما وجد من أمر أو من خلق كله صادر عن أسمائه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا أو أمرا، المعلومات سواه إما أن تكون خلقا، أي أشياء خلقها جل وعلا، أو أمرا أي أشياء أمر بها. والأمر والخلق لله كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. إذا رجعت جميع المعلومات سواء كانت أمرا أو كانت خلقا إلى أسمائه تبارك وتعالى، وبه يعلم أن العلم بأسمائه وإحصاءها أصل للعلم بكل معلوم، من جهة أن المعلومات كلها راجعة إلى هذا العلم، فهو أصلها وهي إليه راجعة، وهي من مقتضاه وصادرة عنه ومرتبطة به ارتباط المقتضى بمقتضاه، لكونها صادرة عن أسماء الرب تبارك وتعالى. وفي أثناء ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله ما في الأمر وما في الخلق من دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لأن الخلق صادر عن أسمائه، والأمر صادر عن أسمائه. ومن يتأمل في الأمر والخلق يجد ما يدل على كمال الله في علمه وكماله في حكمته وكماله في أمره ونهيه، وأنه لم يخلق خلقه عبثا ولا أوجدهم هملا ولا يتركهم سدى، بل خلقهم عن حكمة وأوجدهم تبارك وتعالى لغاية، وأن هذه المخلوقات التي خلقها عز وجل وأوجدها بعد أن لم تكن هي مخلوقات دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها، فهي آيات دالات على كمال الخالق. وكل ذلك يدل على عظمة هذا العلم ومكانته، وأنه أصل للعلوم كلها. وهذا أيضا يدلنا على شرف إحصاء أسماء الله وحسن فهمها. وسيأتي عندنا في هذا الكتيب والكتاب قاعدة مستقلة في الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى كيف يكون. الثاني عشر: أن أسماءه كلها أسماء ليس فيها اسم غير ذلك أسماء، وقد تقدم أن بأسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمنقي والمبين، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، الشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه ولا لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، فإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول: الشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله متأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وغلت فيه أكفاد، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه القاعدة يقول فيها ابن القيم رحمه الله: أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. والله جل وعلا وصف أسماءه بذلك في القرآن في أربعة مواضع، منه قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة مواضع في كتاب الله جل وعلا وصف فيها أسماءه بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، بالغة في الحسن تمامه وكماله. وأسماءه تبارك وتعالى حسنى أو موصوفة بأنها حسنى لأنها اشتملت على أمرين: الأول أن كل اسم منها مشتمل على صفة ودال على صفة، بل بعضها كما سبق دال على عدد من الصفات. والأمر الثاني أن الصفة التي دلت عليها أسماء الله، أو أن الصفات التي دلت عليها أسماء الله صفات كمال، صفات كمال، فإذا هي حسنى لأنها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات غير كاملة لم تكن حسنى، فهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بالرب العظيم سبحانه وتعالى. وهذا ينطبق على كل أسماء الله تبارك وتعالى، فكلها حسنى أي كلها دالة على صفات كاملة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على أهل الباطل ممن ادعوا في أسماء الله تبارك وتعالى أنها أسماء جامدة ليست مشتقة، ومعنى جامدة أي أنها لا تدل على معاني، وهذا من الباطل في أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه ليس في أسمائه ما هو كذلك، بل أسماؤه كلها حسنى أي دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يدخل في أسماء الله، لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يدل على صفة قائمة به. ولهذا غلط من غلط، ولهذا غلط من جعل الدهر اسما من أسماء الله، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال: وأنا الدهر، وأنا الدهر، فجعل قوله وأنا الدهر جعل قوله وأنا الدهر دالا على أن الدهر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأنه ليس في هذا الاسم صفة قائمة بالله، فلا يكون من أسماء الله، وإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة مخلوق لخالقه، فقوله وأنا الدهر لأنه سبحانه وتعالى خالقه وموجده سبحانه وتعالى. ولهذا بين هذا الأمر في الحديث، قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي تقليب الليل والنهار، وهو الدهر هو بأمر الله، فالدهر وهو تقلب الليل والنهار لا يتقلب إلا بتقليب الله له، ولهذا قال يرهيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن تقلب الدهر ليس من الدهر نفسه وإنما بتقليب الله له، فسب المقلب سب للمقلب لأن المقلب لا يملك اختيارا في تقلبه وإنما تقلبه بإذن الله وأمره جل وعلا، فسبه سب لمقلبه، ولهذا قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس اسما من أسماء الله لأنه ليس في هذا الاسم صفة لله تبارك وتعالى، وأسماء الله تبارك وتعالى حسنى دالة على صفات. الرزاق اسم لله لأنه يدل على الرزق، العليم العلم، السميع السمع. الدهر ماذا؟ مصفة قائمة بالله التي تؤخذ من هذا الاسم من قوله وأنا الدهر، فهذا ليس من أسماء الله. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وفي شرح ابن القيم للقاعدة قال وتقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل مثل الخالق والرزاق باعتبار الفعل، الخالق الخلق والرزاق الرزق، فهذه أسماء تطلق عليه باعتبار الفعل الخالق والرازق والمحيي والمميت. ونحن عرفنا أن أسماءه حسنى كاملة، ففعاله ماذا؟ فعاله الصادرة عن أسمائه تكون ماذا؟ كاملة. ولهذا له الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة، فصفاته لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه لأنها صادرة عن الكمال فلا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص. فأفعال الله تبارك وتعالى كلها أفعال كاملة لا نقص فيها ولا شر فيها، فهي أفعال كلها خيرات، أفعال كلها خيرات محضة لا شر فيها. ولهذا الشر لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى ولا يدخل في أفعاله جل وعلا، ليس في أفعاله ما هو شر، ليس في أفعاله سبحانه وتعالى ما هو شر، بل أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها. قال ابن القيم في تعليم ذلك وبيانه قال لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، وأسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى كما هو مقرر في هذه القاعدة وأدلتها من كتاب الله عز وجل. ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، أي ليس فيها اسم بخلاف ذلك بل كلها حسنى، كلها موصوفة بالحسن. فلو كان الشر داخل في أفعاله لكان صادرا من أسمائه لأن أفعاله صادرة من أسمائه، ولكان في أسمائه ما هو اسم دال على شر، والله منزه عن ذلك. إذن الشر ليس في أفعاله وليس داخلا في أفعاله، وهذا معنى ما جاء في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي الشر لا يدخل في الأسماء ولا يدخل في الأفعال، فالأفعال كلها خيرات محضة لا شر فيها. قال: فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله، لا يدخل فيها لأن فعاله صادرة عن أسمائه. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا. لا يضاف إليه فعلا أي لا يقال من لا يقال إلا من أفعاله ما هو شر، ولا وصفا أيضا لا يقال في شيء من صفاته إنها شر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك في فعاله وصفاته. قال: وإنما يدخل أي الشر في مفعولاته، والمفعولات هي المخلوقات، المفعولات هي المخلوقات. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على أهمية الفرق، أهمية معرفة الفرق بين الفعل والمفعول. قال: وفرق بين الفعل والمفعول. الفعل صفة لله، والمفعول ليس من صفات الله، ليس من صفاته. والشر ليس داخلا في الأفعال، وإنما داخل في المفعولات التي ليست من صفات الرب تبارك وتعالى، وليست من أفعاله. فالشر لا يدخل في أفعاله، وإنما يدخل في مفعولاته ومخلوقاته. قال: فالشر قائم بمفعوله المباين له. وإذا كان قائما في مفعوله المباين له لا يكون وصفا لله، ولا يكون فعلا له سبحانه وتعالى، لأنه قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله أي الذي هو صفته سبحانه وتعالى. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في بيان مراتب إحصاء أسماء الله من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو مدار السعادة ومدار النجاة والبلاء. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤهم بها كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. فلا يقال: يا موجود أو يا جيب أو يا ذات، اغفر لي وارحمني. بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلف بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي مبتدعة من قول الفلاسفة الفلسفة تشبه بالله على قد الطاقة تشبه الفلسفة التشبه بالإله على قد الطاقة. وأحسن منها عبارة ومنحتهم الضربجان وهي التعبد. وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبيه تشبه ويتشبه. وأحسن منها عبارة من قال التخلف. وأحسن منها عبارة من قال التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء والذكر. وهذه القاعدة في بيان معنى إحصاء أسماء الله، وإحصاء أسماء الله ورد في فضله أنه موجب لدخول الجنة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فالحديث دليل على أن إحصاء أسماء الله من موجبات دخول الجنة فبما يكون الإحصاء أو ما الذي يقوم به العبد ليكون بذلك محصيا أسماء الله كما أمر أو كما طلب منه؟ وابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة قرر تقريرا مفيدا نافعا للغاية في بيان إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى بأي شيء يكون، فذكر أن لإحصاء الله 3 مرات. لا يكون العبد محصيا لأسماء الله تبارك وتعالى إلا بها. قال المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، والمرتبة الثالثة دعاؤه بها. فهذه المراتب 3 لإحصاء الله هي التي ينال بها العبد الثمرة المذكورة في قوله إلا دخل الجنة، أو من أحصاها دخل الجنة. ولهذا قال ابن القيم عن الإحصاء قال أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح فالعبد إذا أحصى أسماء الله بهذه المراتب 3 تحققت له السعادة ونال الفلاح في الدنيا والآخرة. والمرتبة الأولى هي إحصاء ألفاظها وعددها، بأن يحصي الأسماء من جهة ضبط لفظها وعددها، بأن يحفظ هذه الأسماء اسما اسما أخذا لها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ينتقل بعد ذلك للمرتبة الثانية فيفهم معنى كل اسم من هذه الأسماء وعلى ماذا يدل. وقد مر معنا بعض القواعد في دلالات أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يكون العبد من المحصين لأسماء الله إلا إذا فهم دلالاتها الأسماء. ثم المرتبة الثالثة دعاء الله بها، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فمن إحصائها دعاء الله بها كما أمر الله بذلك في القرآن الكريم. ودعاؤه بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، ليس مقتصرا على دعاء المسألة فقط بأن تدعوه بها دعاء مسألة يا رزاق ارزقني ويا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، هذا كله دعاء مسألة، بل دعاؤه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. ومن دعاء العبادة القيام بما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية وذل لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من القواعد التي ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له من العبودية التي يقتضيها هذا الاسم. كل اسم من أسماء الله له عبودية هي مقتضيات هذا الاسم. وابن القيم له رحمه الله كلام بديع في هذه القاعدة في مواضع من كتبه، منها مدارج السالكين، وفصل في المدارج في هذه القاعدة تفصيلا بديعا. كل اسم من أسماء الله له عبودية هي مقتضيات هذا الاسم ومقتضيات العلم به، فلا يكون الإحصاء إلا بذلك، إلا بدعاء الله بها، دعاء الثناء والعبادة ودعاء الطلب والمسألة. قال: فلا يثنى عليه إلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات، لأن هذه ليست من أسماء الله. نعم يخبر عنه بها لكنها ليست في أسمائه، ولا يدعى جل وعلا إلا بأسمائه، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. وهذه قاعدة في باب الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى، أن كل دعاء يختار وسيلة فيه من أسمائه سبحانه وتعالى ما يتناسب مع المطلوب، وإلا كما مر معنا يحدث تنافر بين الاسم والوسيلة التي ذكرت من أسماء الله تبارك وتعالى لنيل هذا المطلوب. وأشرت في هذا الباب إلى كلام بديع لابن القيم رحمه الله في هذا الموضع في كتابه جلاء الأفهام. قال: ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا، أي أن جميع الأدعية إنما يذكر فيها من الوسائل ما يناسبها من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وهذه العبارة، أي دعاؤه بها، وهذه العبارة أي دعاؤه بها أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، أولى من عبارة من يتخلق بأسماء الله. وحديث تخلق بأخلاق الله لا أصل له، كما هو منبه على ذلك في الهامش. قال: فإنها ليست بعبارة سديدة، فإنها ليست بعبارة سديدة. والعبد مطالب بأن يدعو الله جل وعلا بأسماء، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ودعاء العبادة أن يقوم بما تقتضيه أسماء الله تبارك وتعالى من ذل وخضوع وقيام بطاعة الله جل وعلا وتقرب إليه سبحانه وتعالى. فعبارة التخلق بأخلاق الله هذه كما قال ابن القيم ليست بسديدة، وأبعد منها عبارة الفلاسفة التشبه بالإله، التشبه بالإله، ولهذا يعرفون الفلسفة بأنها التشبه بالإله قدر الطاقة. فهذه عبارة فاسدة، وهي أبعد من عبارة من قال التخلق بأخلاق الإله. قال: وأحسن منها عبارة أبي الحكم ابن برزان، أبي الحكم ابن برزان، وهي التعبد، إحصاء أسماء الله أي التعبد لله تبارك وتعالى بها. يقول أحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فعبارة أو ما ورد في القرآن هو الأكمل والأسلم والأوفى بالدلالة على الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى، لأنه يتناول العبادة ويتناول المسألة، لأنه يتناول العبادة ويتناول المسألة. قال: كمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. وتقرأ لنا الهامش المتعلق بابن برزان. قال: في مرفوع وباء وقاف بالبرهان، وفي صاد لأن الحكم برزقان، وخلافهما خطأ وصواب المنكر كما في لوامع الأنوار، وهو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الحجبي، يقال له برزان، توفي سنة 536 للهجرة، انظر سير أعلام البلاء. الصفحة الذي عندكم خلاف هذا، ولهذا صححوا الهامش على ضوء ما سمعتم، تعيده على مهل حتى يصحح الأخوة. لا، وهو أبو الحكم، وهو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإجبي، يقال له ابن برزان، توفي سنة 536 للهجرة. اللي عندكم توفي سنة، اللي عندكم 607. هذا حفيد، الذي عندكم حفيد لهذا واسمه مطابق له، وابن ابن برزان هو هذا المتوفى 536، وهذا حفيد له، المترجم عندكم حفيد له. تعيد وهو أبو الحكم مرة ثانية. وهو أبو الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن اللخمي الإجبيل، قال له ابن برزان، توفي سنة 536 للهجرة، انظر سير أعلام النبلاء، مجلد 20 الثالث عشر، اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجال الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أقرب الأقوال وأشدها رسالة. الثاني مقابله، وهو أنها حقيقة في الرب مجال وفي العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بصرها لاستدعت سطين أرده. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة في اختلاف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، مثل الحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فهذه الأسماء تطلق على الله وتطلق على العباد، يقال الله حي ويقال الإنسان حي، ويقال الله سميع بصير والإنسان سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه أسماء تطلق على الله وتطلق على العبد. فيقول ابن القيم اختلف النظار هل هذه الأسماء حقيقة في الله وفي العبد أو أنها مجاز، هل إطلاقها من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ والمجاز هو قسيم الحقيقة، المجاز هو قسيم الحقيقة أي ما ليس بحقيقة، المجاز هو ما ليس بحقيقة. ولهذا أخص ضابط للمجاز عند من يقول به هو أنه يصح نفيه، يصح نفيه. مثلا زيد أسد، يقول هذا مجاز لأنه يصح نفيه، يصح أن تقول لا ليس بأسد بل هو إنسان. فهذا أخص ضابط للمجاز عند من يقول به. فاختلفوا في الأسماء التي تطلق على الله وتطلق على العبد هل هي من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز. قال أخبت الأقوال قول الجهمية لأنهم قالوا إن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز بالرب. ما معنى مجاز بالرب؟ أي أنها لا حقيقة لها فيه، وإنما هي أسماء مجردة، أسماء مجردة بدون حقائق بدون معاني بدون دلالات. فالرب عندهم لا سمع له ولا بصر ولا غير ذلك من الصفات. فإذا أضيفت إليه تضاف إليه عندهم من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وهذا من أخبث الأقوال لأن فيه تعطيل للرب عن كماله جل وعلا وعن صفاته اللائقة به. والقول الثاني قول من جعلها حقيقة في الرب مجازا في العبد، وهذا قول أبي العباس الناسي وهو من كبار المعتزلة، وهذا أيضا قول باطل لأن هذه الأسماء هي حقيقة في العبد. فالعبد سميع بسمع، بصير ببصر، حي بحياة، فهي حقيقة فيه. فهذا أيضا قول باطل. قال الثالث أنه حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة هو الصواب. فهذه الأسماء هي حقيقة في الرب وحقيقة في العبد. لكن ينبغي أن يعلم هنا أن القول بأنها حقيقة فيهما لا يعني أن الحقيقتين واحدة، لا يعني أن الحقيقتين فيهما واحدة. وأيضا كون الحقيقة فيهما ليست واحدة لا يخرج ذلك عن كونه ماذا؟ حقيقة فيهما. فليعلم هذا. وعند أهل العلم قاعدة الباب، وهي أن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق والمسميات، هذا بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين المخلوق والخالق؟ الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه اتفاق في المسميات. لأن أسماء الرب جل وعلا دالة على صفات خاصة به تليق بجلاله وكماله سبحانه، وأسماء المخلوق دالة على أوصاف تليق بنقصه وكونه مخلوقا. ولهذا من القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب قول أهل العلم الإضافة تقتضي التخصيص. الإضافة تقتضي التخصيص، أي أن ما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى من الأسماء والصفات يخصه سبحانه وتعالى ويليق بجلاله وكماله وعظمته، وما يضاف إلى المخلوق من الأسماء والصفات تخصه وتليق بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا، فالإضافة تقتضي التخصيص. إذن هذه الأسماء هي حقيقة في الرب، السميع دال على ثبوت السمع حقيقة لله، البصير دال على ثبوت البصر حقيقة لله، العليم دال على ثبوت العلم حقيقة لله، على ما يليق بالله وجلاله وكماله وعظمته. والسميع في المخلوق والبصير والعليم أو الملك، هذه أيضا تدل على أوصاف ثابتة المخلوق، السميع والبصير والعالم والملك ونحوها، هذه تدل على أوصاف قائمة بالمخلوق هي حقيقة فيه. فإذا هذه الأسماء لها حقائق ولها دلالات في كل من المخلوق والخالق، ولله تبارك وتعالى من الأوصاف ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وللمخلوق من الأوصاف ما يليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. قال: واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، لأن الحقيقة تكون الحقيقة في كل تكون بحسب من أضيفت إليه، على ضوء القاعدة المتقدمة الإضافة تقتضي التخصيص. فإذا أضيف السمع لله فهو حقيقة بالله تليق به، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو حقيقة بالمخلوق تليق به، وهذا الأمر نحن ندركه بين المخلوق والمخلوق. الآن عندما نقول قوة الأسد وقوة النملة، قوة الأسد وقوة النملة، القوة هنا حقيقة فيهما أو ليست حقيقة؟ قوة الأسد وقوة النملة هي حقيقة فيهما، لكن ليست الحقيقتين واحدة بل مختلفة، ولا يلزم من قولنا إنها حقيقة فيهما أن تكون قوة النملة مثل قوة الأسد، لا يقول هذا عاقل، مع قولنا إنها حقيقة فيهما، مع قولنا إنها حقيقة فيهما نقول قوة الأسد ونقول قوة النملة هي حقيقة هنا وحقيقة هنا، لكن ليست الحقيقتين واحدة، هذا أمر نحن ندركه بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالأمر بين المخلوق والمخلوق؟ إذا قال لكم قائل يلزم من إثبات السمع لله حقيقة أن يكون سمعه كسمع المخلوق، هذا يكون مثل قول القائل بل أسمع منه، مثل قول من يقول يلزم من إثبات قوة النملة أن تكون قوتها مثل قوة الفيل، وهذا لا يقوله عاقل. إذا كنا نخطئ ذلك في من يقول بين مخلوق ومخلوق، فكيف بمن يقول بين خالق ومخلوق؟ يعني هذا أمر واضح بين المخلوقات، فكيف لا يكون واضحا بين الخالق والمخلوقات؟ ولهذا يقول هؤلاء هذه المقالة الخاطئة الآثمة، يلزم إثبات الصفات حقيقة المشابهة، وهذا كلام باطل مبني على قياس فاسد للخالق تبارك وتعالى الكامل في أوصافه ونعوته بالمخلوق الناقص. وعلى كل حال سيأتي في القاعدة الآتية نزيد بيانا لهذا الأمر العظيم وتقرير له وتفصيل بديع للعلامة ابن القيم رحمه الله. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.